تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى، وتنزيل من حكيم حميد، وفي كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأحيانا يتعذر علينا فك النزاع لا بالبينة ولا باليمين، يؤتى بالبينات وتبقى الشبهات وغير ذلك، فيلجأ الحاكم أو القاضي أو الإمام أو الداعي أو الشيخ إلى أن يفك النزاع بصلح. يقولون هذه القضية لا تفك إلا صلحا، يتنازل هذا ويتنازل هذا، أو يتنازل أحد الطرفين ويكون له الأجر. تنازع اثنان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل وصرخ في المسجد على المدين، فأطل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع الحجاب، يعني الحجاب الذي يستر بيته، فقال له تنازل عن النصف عن الشطر. هذه نصيحة وهذا صلح، يعني يذكر المسلم بفضائل الصلح، وأن الله تعالى قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وأن ذلك يكون بالإخلاص، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وأن الساعي في الإصلاح أفضل من القانت والعابد والقائم والصائم والمتصدق، لأن بالإصلاح تحقن الدماء وتحفظ الأعراض ويذكر المتنازعان بأن هذه الدنيا لا ينبغي أن تكون سببا في ذهاب ما أعد الله سبحانه وتعالى للمتحابين، وأن المسلم سمح هين لين، وأنه قريب من الله سبحانه وتعالى. فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية وهو نافع لهم فقد حث عليه الشرع، إذا كان وسيلة إلى فصل الخصومات وقطع المشاجرات. والكل كل الناس سواسية أمام حكم الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. النبي عليه الصلاة والسلام يحلف، قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد التي هي أفضل أو سيدة نساء أهل الجنة وبنت الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة الكاملة، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا خديجة وآسية ومريم وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فهي ليس فرق بينها وبين بقية الناس أدنى الناس في المجتمع إذا ما وقع عليها قانون الإسلام، عفاها الله ورضي الله عنها وجعلنا الله وأمهاتنا وبناتنا من المقتدين المقتديات بها رضي الله عنها. فالضعيف والقوي والرئيس والمرؤوس في جميع الحقوق سواسية أمام حكم الله سبحانه وتعالى، لأن دين الله سبحانه وتعالى هو العدل وهو القسط. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالحاكم لابد أن يقف الناس أمامه سواسية، لا يقول لأحد حينما يقفون أمامه يا فلان والآخر يا أبا فلان، فكلاهما يناديهما بنفس النداء، إذا نادى هذا يا أبا فلان ينادي الآخر يا أبا فلان، وإذا نادى أحدهما يا فلان ينادي الثاني يا فلان، لأن أحيانا الكنية توحي بالتقدير والاحترام، يذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه امتثل أمامه شخ يعني امتثل هو وشخص آخر أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له اجلس يا أبا الحسن واجلس يا فلان، فتنبه علي رضي الله عنه عن إلى ذلك. القصة لا يعني ليست بذاك المنزلة من الصحة، لكن تروى ويؤخذ بها للاستئناس. الشاهد أن الحاكم ينبغي أن يقف الناس أمامه في المحاكمات والمرافعات والخصومات والنزاعات، سواسية، لا فرق لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أصفر، ولا لجنس دون الآخر، إلا بالتقوى. قال رحمه الله: المثال السادس عشر: ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم. وهذا الأصل الكبير قد أجمع العقلاء على استحسانه، وعلى أنه هو السبب الوحيد في سلوك أصلح الأحوال وأحسن الوسائل لحصول المقاصد وإصابة الصواب وسلوك طرق العدل، وأنه أرقى للأمم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح. وكلما ازدادت معارف الناس واتسعت أفكارهم عرفوا شدة الحاجة لهذا ومقداره. ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على أمورهم الدينية والدنيوية، كانت الأمور مستقيمة والأحوال في رقي وازدياد. فلما انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا في انحطاط في دينهم ودنياهم، حتى وصلت بهم الحال إلى ما ترى. فلو راجعوا دينهم في هذا الأصل وغيره لأفلحوا ونجحوا. يقول الشيخ أن من محاسن الإسلام مشروعية الشورى، وقد أنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة من المفصل تسمى سورة الشورى. قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وقال الله تعالى في سورة آل عمران: وشاورهم في الأمر. والمشاورة تكون في أمر لم يأتي فيه حكم صريح من الكتاب والسنة، سواء من الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية، وهي أي الشورى كمال في تحصيل المصالح والسلامة من الشرور وتطيب الخواطر وإبعاد المفاسد. وبالمشاورة ننال رجاحة العقل، لأن العقلاء يضمون العقلاء أصحاب العقول السليمة يضمون آراءهم إلى بعضهم البعض. يقول الإمام الماوردي: العقل الفذ، العقل الكامل الحاذق، ربما زل، يعني ممكن أن يزل. ولذلك لا ينبغي الغرور والاعتداد بالنفس، بل لا بد أن يأخذ المرء مشورة الغير. وفي المثل: ما خاب من استخار، وما ندم من استشار. فالاستخارة تطلب من الله، والاستشارة تطلب من المخلوقين أصحاب العقول الفذة والآراء السليمة. لأن إذا شاورنا السفهاء والبلة والجهال ربما أضروا بنا وورطونا في الهلكة. وكم من إنسان استشار من ليس بأهل للمشورة فأوداهم للهلكة، كما قال الشاعر: إذا كان الغراب دليل قوم مر بهم في ساحة على ساحة الجيف. وإنما يستشار أهل العلم والبصيرة والديانة والعقل والرزانة. فالاستشارة من محاسن الإسلام ومحاسن الشريعة الإسلامية. وربما اتضحت الأمور ووضحت وزال اللبس باستشارة أصحاب الرأي، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجمع أهل بدر ويجمع المهاجرين والأنصار عندما تعرض لهم مشكلة. يقول الشيخ في تعليق له حول هذا الموضوع قال: لما كان المسلمون قديما قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على أمورهم الدينية والدنيوية، كانت الأمور مستقيمة والأحوال في رقي وازدياد، فلما انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا في انحطاط في دينهم ودنياهم حتى وصلت بهم الحال إلى ما ترى. هذا يتكلم على زمان أمام قبل 50 سنة ولا 60 سنة. قال: فلو راجعوا دينهم في هذا الأصل وغيره لأفلحوا ونجحوا، لأن الاستشارة أحيانا يظهر لك الرأي لكن تريد أن تطيب الخاطر، خاطر العقلاء، تبين لهم فوائد اتخاذ هذا القرار، فكأنك تشير إليهم وتقول لهم انظروا المنافع والمزايا لو سلكنا هذا الطريق، وانظروا المساوئ، فربما زادوا وغدوا الرأي الذي طرحته لهم، فيكونون قد انطلقوا كلهم وتشاركوا في هذا المشروع، فيبارك الله فيه وينجح، ويد الله على الجماعة، يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. التسلط بالرأي والاستحواذ على الأمور يجعل الطقم يتنازع. ولذلك قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم. ها؟ لا، يعني قال فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مرات وكرات. مثال ذلك لما نزل صلى الله عليه وسلم، لما أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يهاجر إلى المدينة، لما أراد أن يهاجر إلى المدينة شاور أصحابه، ولما كانت غزوة بدر شاور أصحابه رضي الله عنهم، لأن غزوة بدر كانت في أول الأمر خروج المسلمين لمقاطعة عير قريش، فلما فرت العير ونجت وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس لأمته ولباس الحرب وخرجوا وأقلعت قريش من مكة المكرمة، قال لأهل المدينة: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم بكلام يشفي الغليل، يشفي العليل ويروي الغليل، ثم قام أبو بكر وتكلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فقام المقداد بن عمرو وقال: كأنك تريدنا يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على أهل يثرب عند البيعة الثالثة أو البيعة الثانية أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم داخل المدينة، لكن خارج المدينة لم يتعاهد معهم أنهم إذا جاءهم عدو يأتون معه. فقال المقداد بن عمرو: كأنك تريدنا يا رسول الله. قال: نعم. لما تكلم أبو بكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولما تكلم عمر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وتكلم واحد ثالث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام المقداد بن عمرو قال: يا رسول الله، كأنك تريدنا. قال: نعم. قال: يا رسول الله، لو شققت بنا هذا الواد لسلكناه، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو شققت بنا هذا الواد لسلكناه، لقد ورثنا هذه الحرب كابرا عن كابر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تهلل وجهه بالفرحة من هذا الرأي الذي مثل الأنصار، قال: سيروا على بركة الله، فإني أرى جبريل عليه السلام آخذ بعنان فرسه، لأن غزوة بدر أيد المسلمون فيها 3000 من الملائكة مسومين. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الأحزاب، فقام بخطة فجاء سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أهو وحي أوحاه الله إليك فنتبعه، أم هو الحرب والمكر والخديعة؟ قال: بل هو الحرب والمكر والخديعة. فقال: يا رسول الله، إنا كنا في فارس إذا جمع علينا العدو حفرنا خندقا فعجز العدو أن يلحقنا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي سلمان الفارسي وحفروا الخندق الذي كلفهم جهدا جهيدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لما يضرب بالفأس بالفأس تشتعل نارا أو ينبثق نورا فيضيء قصور كسرى والشام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. شاهد أن المشورة تطيب الخاطر وتشجع الأفراد، ويبارك الله سبحانه وتعالى في الرأي، لأن الرأي يعني يطارد، الرأي يطارد كما يقال. احنا عندنا في الدارجة يقولوا الرأي يتحاوز، لأن الرأي كما يقولوا في مثالا، لا، الرأي مثل المحمل يحملوها ربعة ما يحملها واحد. نعم، في السفر يكون أمير هو الذي يضبط الأمور، ويكون عنده الحزم، ويكون عنده نهاية الكلام عند الاختلاف، لكن لابد من المشورة حتى يشعر الأفراد أنهم كلهم مشاركون ومتعاونون على الرأي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشهب قلوبنا بالإيمان وبالسنة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يلطف ببلادنا وبالمدن الجزائرية، خاصة مدينة تيزي وزو وكل ما جاورها، وكل المدن التي شب فيها الحريق واحترقت الجثث واحترقت الأشجار والديار والبهائم والنحل والطيور، وأوذي الناس في أموالهم وفي أنفسهم وفي ديارهم، وانقطعت عنهم الكهرباء وقل عندهم الماء، وهم في وضع لا يحسدون عليه. فنسأل الله أن يلطف بجميع أهل بلادنا، بالمسلمين جميعا أينما كانوا، في مدينة تيزي وزو أو في بجاية أو في جيجل أو في سطيف أو كل المدن 17 التي شب فيها هذا الحريق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخمد هذه النار، وأن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، وأن يوفقهم للتعاون وللتضامن وللصدقة وللنفقة، فهذا شيء نعزي به أنفسنا. والله إن القلب لا ينشرح لما يرى هذا التضامن وهذه الروح الإيمانية وهذا المبادرة من جميع أفراد المجتمع، صغارا وكبارا وشيوخا وفقراء ومستورين، الذي عنده والذي ليس عنده، كل واحد يتصدق كما كان حال السلف. منهم من يتصدق بحفنة من قمح، ومنهم من يتصدق بكيس من ذهب، وكان المنافقون يسخرون، كما قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فعلا هناك المثبطين، هناك الذين يريدون الفتنة ويريدون تقسيم البلاد ويريدون الاستنجاد بالكفرة، وهناك من هم لهم روح خبيثة، وهناك من وراء هذه النيران. فعلا هناك أحوال طبيعية ومناخية كانت سببا في هذا النيران، ولكن هناك من لهم قلوب الشياطين يريدون زرع الفتنة وتأجيجها، فحسبنا الله ونعم الوكيل. الله وكيل هؤلاء، والله سبحانه وتعالى حسب هؤلاء الضحايا والذين ماتوا، الذين نحسبهم ونتمنى لهم الشهادة ونتمنى لهم أن يتقبلهم الله تعالى مع الصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. ندعو الله سبحانه وتعالى قائلين: اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق، ونعوذ بك من الحرق والهرم، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت لدغين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن أمتنا هذا الغبن وهذا الوباء وهذا البلاء وهذا المرض، وأن يبدلنا خيرا، وأن يعوض الضحايا والذين أصيبوا بهذه المصائب، أن يعوضهم خيرا، وأن يبدلهم خيرا بيوتا خيرا من بيوتهم، وأموالا خيرا من أموالهم، وأن تكون هذه الجائحة التي أصابت بلادنا سبب خير، لأن الله سبحانه وتعالى ليس في قدره الشر، بل هو كله خير. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لأن الله سبحانه وتعالى يخوفنا بهذه الأمور من أجل أن نرجع إليه، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلما يأتي هذا البأس ينبغي أن نلجأ إلى الله، وأن ندعو الله عز وجل، وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، نعود إلى الصلاة، ونعود إلى المساجد، ونعود إلى الاستغفار والتوبة وترك الشرك وترك البدع والبعد عن الخرافات، وأن نستمسك بالله عز وجل، وأن نتوكل على الله عز وجل، وأن لا يكون تعلقنا بالأولياء والأضرحة والقبور وأشياخ الصوفية والخرافيين والجهال، بل ينبغي أن نتعلق بالله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. تعازينا لكل من مات في هذه الجائحة من العساكر ومن المدنيين ومن رجال الحماية المدنية ومن الأطفال والصغار والشيوخ، وتعازينا لهم فيما أصابهم من فقد أموالهم وبيوتهم، وأسأل الله أن يعوضهم خيرا، وأن يبدلهم ديارا خيرا من ديارهم، وأموالا خيرا من أموالهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسبل الأمن في بلادنا، ويوحد شعبنا على كلمة التوحيد وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ففيها العز وفيها النصر وفيها التأييد من الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.